الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل اغتسل بالتبرد والنظافة وهو جنب، هل ترتفع بهذا الغسل جنابته؟ لا ترتفع. أحسنت. اغتسل ولم يخلل شعره، أي لم يوصل الماء البشرة من خلال الشعر، فهل يصح غسله؟ لا يصح. أحسنت. ممسوح في الغسل ما هو؟ أحسنت. سماخ الأذن. لم يتوضأ في أول غسله، فهل يؤثر هذا على صحة الغسل؟ لا يؤثر على صحة الغسل. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ووالديه ومشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الله الحجاوي رحمه الله: باب التيمم. وللتيمم فرائض وسنن وفضائل. فأما فرائضه فأربعة: النية، وهي أن ينوي استباحة الصلاة، لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور، وتعميم وجهه ويديه إلى كوعيه، والضربة الأولى، والصعيد الطاهر، وكل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة ونحو ذلك. وأما سننه فثلاثة: ترتيب المسح والمسح من الكوع إلى المرفق، وتجديد الضربة لليدين. وأما فضائله ثلاثة أيضا: التسمية والبدء بمسح ظاهر اليمنى باليسرى إلى المرفق، ثم بالباطن إلى آخر الأصابع، ومسح اليسرى مثل ذلك، والله أعلم. أحسنتم، بارك الله فيكم. لما فارغ رحمه الله من الكلام عن الطهارة الأصلية الصغرى وهي الوضوء، والكبرى وهي الغسل، شرع يذكر ما هو بدل عنهما وهو التيمم، فقال: باب التيمم. التيمم في اللغة القصد، قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوه. وهو شرع طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية، طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية. والأصل في مشروعية التيمم من الكتاب قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ومن السنة حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وفيه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. والإجماع منعقد على مشروعيته. والسبب الناقل عن الماء إلى التيمم هو عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله، كما قال ابن عاشر: فصل لخوف ضر أو عدم ما، لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم. قال رحمه الله: وللتيمم فرائض وسنن وفضائل. أشار إليها مجملة ثم شرع يفصلها بقوله: فأما فرائضه فأربعة: النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، كما في الصحيحين. قال: وهي أن ينوي استباحة الصلاة أو الطواف أو مس المصحف، مما الطهارة شرط فيه، ويكون من الحدث الأصغر والأكبر، ولا ينوي رفع الحدث. قال: لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور. وهذا يرجع إلى مسألة، وهي: هل التيمم مبيح أو رافع رفعا مؤقتا إلى وجود الماء؟ فمذهب المالكية والجمهور أنه مبيح لا رافع، واستدلوا بما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه: أصليت بأصحابك وأنت جنب، أخرجه أبو داود، وصفه بعد التيمم بأنه جنب. وعند الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. أمره أن يمسه بشرته إذا وجد الماء، فدل على أنه لم يرفع الحدث. هذا مذهب المالكية والجمهور. وقيل بل هو رافع رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، يدل له تسميته طهورا، إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي آية الوضوء بعد ذكر التيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ثم التيمم بدل من طهارة الماء. قالوا والبدل له حكم المبدل. والمذهب الأول كما قال والمذهب الأول هو والأول هو المذهب كما قال، لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور، أي بل يبيح الصلاة فقط. قال وتعميم وجهه ويديه إلى كوعيه، هذه الفريضة الثانية لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وفي الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. قاس رضي الله عنه التيمم على الغسل فأراد أن يشمل التراب جميع جسده. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. والاستيعاب بالمسح مطلوب، قال تعميم وجهه ويديه إلى كوعيه. قال والضربة الأولى، والمراد بالضربة وضع اليدين على الصعيد لا الضرب على بابه. قال والصعيد الطاهر، وهو كل ما صعيد بكسر العين، وهو كل ما صعيد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة أو نحو ذلك، فلا يشترط التراب لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد في اللغة وجه الأرض ترابا أو غيره. قال الزجاج لا أعلم بين أهل اللغة اختلافا في أن الصعيد وجه الأرض، ولقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فسمى الأرض طهورا فيشمل كل أرض ترابية كانت أو رملية أو حجرية، لقوله صلى الله عليه وسلم فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، أخرجه أحمد وصححه محققوه لغيره. وهذا صريح أن من أدركته الصلاة وهو في أرض رملية فهي له طهور، ومن أدركته وهو في أرض حجرية فهي له طهور كذلك. وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في غزوة تبوك وقطعوا تلك الرمال في طريقهم، ولم يرد أنه حمل ترابا ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه. قال وأما سننه فثلاثة، ترتيب المسح. ما معنى الترتيب هنا؟ ما الذي يرتبه؟ أحسنت، فيبدأ نعم أحسنتم بأن يمسح الوجه قبل اليدين. قال ترتيب المسح، وذلك بأن يمسح الوجه قبل اليدين كما قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهو الموافق للترتيب في الوضوء. قال والمسح من الكوع إلى المرفق، فمسح اليدين إلى الكوعين من الفرائض كما سبق، ومسح ما زاد على ذلك إلى المرفق سنة. والأحاديث المرفوعة لم يصح فيها إلا مسح الوجه والكفين. واستدل للمسح إلى المرفقين بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين المرفقين، رواه الدارقطني. وصحح الأئمة وقفه كما قال الحافظ في البلوغ. لكن المسح إلى المرفقين ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما، أخرج الإمام مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتيمم إلى المرفقين. قال: وتجديد الضربة لليدين، وتجديد الضربة لليدين. وكما سبق المراد بالضربة وضع اليدين على الصعيد لا الضرب على بابه. ثم قال: وأما فضائله فثلاثة أيضا. التسمية: التيمم بدل عن الوضوء والغسل، والبدل له حكم المبدل، فكما تشرع التسمية في الوضوء والغسل فكذلك تشرع فيما هو بدل عنهما وهو التيمم، فيقول بسم الله في ابتداء تيممه. وإن كان المؤلف رحمه الله فاته أن يذكر التسمية في فضائل الغسل، وسبق أن التسمية تشرع عند كل أمر ذي بال. قال: والبدء بمسح ظاهر اليمنى باليسرى إلى المرفق ثم بالباطن إلى آخر الأصابع، ومسح اليسرى مثل ذلك، فيقدم في المسح اليمنى على اليسرى وظاهر اليد على باطنها، ومقدم اليد من جهة الأصابع على جهة المرفق، يقدم اليمنى والظاهر والمقدم، كما قال في نظم الأخضر: نودي بسم الله أن يقدم يمناه والظاهرة والمقدمة. وصفة ذلك أن يجعل كفه اليسرى على أطراف كفه اليمنى، ويحني أصابعه عليها ويمرها إلى المرفق، ثم يعود بباطن كفه اليسرى على باطن ذراعه اليمنى قابضا عليها إلى آخر الأصابع، ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك. هذه صفة الاستحباب، وإلا فكيف ما مسح أجزاءه إذا استوعب الوجه والكفين كما تقدم في الفرائض. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.